القدرة على كل شيء. الله جل جلاله إذا علمت ذلك أن بيده كل شيء وأنك إذا أصلحت حالك معه فكنت على ما يحبه فعل لك ما تحبه وأعطاك ما تريده ودبر لك ما تشتهيه وأصلح لك أحوال دنياك وآخرتك. لذلك أحب أن أبدأ حلقتنا هذه في هذه الليلة بما ذكرته في خطبة الجمعة. في الحقيقة وأنا بأعد خطبة الجمعة دي كنت قلبي يعني طاير من الكلام اللي أنا بأعده، ولما قلتها النهاردة برضو ما حسيتش يا رب الوقت أقدر أقولها كويس اللي في قضية، ما حسيتش إن أنا قدرت أوصل للناس اللي أنا نفسي أوصله لهم اللي هو حب ربنا. كان نفسي أعملها النهاردة صح، حب ربنا بقى، أحب الله بكل قلوبكم. كيف؟ قلت ببساطة أن توجه على نفسك مرة بعد مرة أن الله يحبك. تأكد على نفسك دي أن ربنا بيحبك، ربنا يحبك. تخيل حين يحبك الله. شوف في البداية إذا تصورت أن الله يحبك، تصور معها مباشرة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. سبحان الله العظيم. إذا تصورت كده إن ربنا بيحبك، قل لي طب هو ربنا بيحبني؟ تأكد إذا كنت مؤمنا أن الله يحبك. الله يحب عباده المؤمنين جل جلاله، اسمه المؤمن جل جلاله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله اسمه المؤمن، فلذلك يحب كل مؤمن. حقق هذا الإيمان وربك يحبك. قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أهل التفسير بيتعجبوا جدا من كلمة ودا، قالوا فالود لا يكون إلا بين اثنين، ود فبينك أنت وربنا ود. سبحان الملك، أنا عايز دماغك تطيش تقول سبحانك يا رب، ود بيني وبين الله العظيم الجليل الكبير المتعال، الله الله الملك، بيني وبين ود سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى الثبات، إذا ثبت ولم تتلون على الدين ولم تتغير على الدين ولم تستعمل الدين للوصول إلى مآربك الشخصية وأهدافك وشهواتك وآمالك العريضة لنفسك، قال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إخوتي إن الله جل جلاله يحب عبده، عبده المؤمن هذا ربنا بيحبه ويدافع عنه. تخيل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. عايز أقول لك حاجة، لما ربنا يحبك جل جلاله جل جلاله سيقول جل جلاله للدنيا كلها أنا أحب فلانا، عمرك بقى شفت الحب ده؟ لما ربنا يحبك، إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا. سبحان الله العظيم، ربنا يتحدث بحبك، يقول للملك أنا بحب فلان. تصور دي، ألم يهتز لها قلبك أن يتحدث ربك بحبك؟ ربنا بيحبك، يقول يا جبريل أنا بحبه، وجبريل ينادي في أهل السماء ربنا بيحب فلان، ويوضع له القبول في الأرض، كل الدنيا تحبه، ربنا بيحب فلان. سبحان الله جل جلال الله. ده كمان إذا حبك يغار عليك، إن الله يغار على عبده المؤمن، إن الله يغار وإن المؤمن يغار، الله جل جلاله يغار من غيرة الله على عبده المؤمن، من غيرة الله على العبد أن يأبى الله أن يتعلق قلب عبده بغير سيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث إلا من حيث لا يحتسب. أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. والحديث إذا قالوا لك ضعيف قول لهم لا صحيح. ابن عبد البر في التمهيد 2021 قال: حديث حسن، حديث حسن، أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا تشعر ولا تدري ربنا هيسوق لك رزقك. ليه؟ عشان ما يتعلقش قلبك بسبب، عشان ما تفكرش إن أنت بترزق نفسك، ولا إن حد بيرزقك، ولا إن رزقك في إيد حد من البشر، رزقك بيد الله وحده، فيتعلق قلبك به وحده سبحانه وتعالى. إذا أحبك سبحان الله العظيم يكره جل جلاله ما يسوءك. الحديث العظيم الجليل الكبير ده اسمه حديث الأولياء. قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وتخيل عادى والحرب، ان اللي عادي ولي ربنا يحاربه، مجرد عداوة، ولو لم يؤذه ولم يضر، ولو لم يضره ولو لم يحارب، مجرد انه يتخذ عدو. من عادى لي وليا، اللي عادي ولي الله يحاربه، وليا حبيبا ربنا يحارب عنك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. أدي الفرائض يا حبيب الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إصلاح الفرائض وزيادة النوافل، فإذا زدت النوافل، قيام الليل وصيام الاثنين والخميس والثلاثة البيض والصدقة، كثرة الصدقة وكثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن وكثرة نوافل الحج والعمرة، أكثرت من النوافل يحبك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته. لا إله إلا الله. سبحانك يا رب، سبحان الملك جل جلال الله. ربنا بيقول وأنا أكره مساءته. الله يكره أن يسوءك شيء. شفت الحب ده؟ ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. واوعى تقول يعني ايه تردد وترددي، احنا في احاديث الصفات امروها كما جاءت بدون تأويل ولا تعطيل، ما نقولش معناها كذا بدون تأويل ولا تعطيل، ان احنا نؤول معناها على غير ظاهرها، على غير المراد منها، على غير فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين واتباع التابعين لها، لا نؤولها. ما نقولش تردد يعني رحمه او اكرمه او لطف به او الى اخره، لا لا لا، تردد يعني تردد بمعناها المعروف، ولكن بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. ما نقولش شبه كذا، شبه ترددك انت كبشر، لا، الله جل جلاله لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. استفد من الحديث وبلاش تنشغل بحاجات تانية، استفد من الحديث وامره على ظاهره بدون تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا توقف، امروها كما جاءت ببساطة، خذ الفايدة. يكره الموت وانا اكره مساءته، خلي دي تشرخ قلبك، ان ربنا بيكره ما يسوءك، ان ربنا لا يريد ان يسوءك شيء، اكره مساءته. يا لله يا لله، وانا اكره مساءته. طيب قدي كمان اللي خلتني اعمل كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، ما توطن يعني جعل المسجد وطنه. انت منين؟ انا من مسجد كذا. وطنه، بلده، بيته، المسجد بيت كل تقي. ان لهذه المساجد اوتادا تتفقدهم الملائكة اذا غابوا وتعودهم اذا مرضوا. وتد في المسجد، المساجد مش الشوارع والميادين المساجد بيوت الله. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر، مش قاعد بقى يلعب وياكل ويشرب وينام ويهزر ومقضيها كأن المسجد ده زي البيت وزي الشارع، لا، في بيوت أذن الله أن ترفع، قاعد في المسجد مخبت للصلاة والذكر. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته إلى أن يدخل المسجد، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. سبحان الله العظيم. طب انا اقول ايه بقى؟ ما ينفعش تقول حاجة غير ان انت وانت رايح المسجد عمال تبتسم كده، حاسس ان ربنا بيتبشبش لك، وزي ما قلنا في اللي فاتت نقول لها في دي: امروها كما جاءت. يتبشبش كما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مش زي ما يتبشبش واحد مننا بطريقته، مش زي دي. سبحان الله العظيم. اذا كنت انت كل ما تيجي رايح المسجد ربنا يتبشبش لك، حبه بقى، حبه ربنا بقى. الا تحبون الله. سبحان الله العظيم. تخيل انت ان من حب ربنا ليك ان ربنا يحميك حتى لو انت طلبت حاجة بتحبها يحميك منها. الحديث جاء عجيب برضو، يخلي قلبك ينط من صدرك كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أهل المريض مريضهم من الطعام والشراب وهو يحبه خوفا عليه. انت بتقول له يا رب انا نفسي اشتغل الشغلانة دي، وربنا يقول لك هتضيعك، انا مش هديك الشغلانة دي. حماية الله، انت بتعرفش العواقب، وانت تقول انا بطلب من ربنا وما بيدينيش، انا نفسي بكذا وما عمليش. ده حب. لو بتفهم إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، بيحبه فيحميه من الدنيا. هو عايز كده عايز كده؟ لا. ليه؟ حماية. زي ما يكون الولد اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء يا حي يا قيوم يا رب. يبقى عنده مريض عمل عملية وبعد كده الدكاترة قالوا ما يشربش مية لحد مش عارف ما يحصل ايه، فهو يا جماعة انا ريقي ناشف، انا بقي مر، انا دوني بقي مية قبل ريقي، المية مش غالية علينا والمية في ايدنا ايه، بس لا عشان صحتك. تصور دي بقى انك تقول يا رب كذا، وربنا بيقول لك يا عبدي الملكوت كله في ايدي وانا الغني، مش غالي عليك ولكن هيضرك هيأذيك، ارضى باللي انا اديتهولك، انا بحبك حبني بقى. يا رب اسألك حبك. إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب خوفا عليه، خوفا عليه. سبحان الله العظيم. أحب الله، أحب الله جل جلاله، أحب الله من كل قلوبكم ولا تملوا ذكره. سبحان الله العظيم. قلت في درس الاربع، درس الثابت كل يوم اربع في مسجد رب العالمين في اكتوبر، فكنت بقول ان عايش اليومين دول او يوميها الوقت انا عايش الحب، حب ربنا، عايش حالة حب مع الله جل جلاله. لكن يوميها كنت عايش حالة رعب. كنت ساعتها قبليها بيوم برضو وانا بحضر الدرس كتبت حديث او قريت حديث ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. اللي رعبني ان الله اذا احب قوما بيحبهم يبتليهم ويسخط عليهم. يا ويلك يا ويلك ان استبدلت بالحب سخطا، يبقى بيحبك وانت تغضبه فيسخط عليك. يعني شوف بقى من حب لسخط. يا رب استرنا، يا رب يا رب الطبينا، يا رب يا رب اعفو عنا وحبنا، يا رب يا رب عافينا ولا تبتلينا يا رب. الحب، إن ربنا يحبك. أنا عايزك تشعر وتملي على نفسك وتكررها وتكررها، أنا ربنا بيحبني. يا رب حبنا بقى. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم هب لنا حبك، اللهم أفض على قلوبنا حبك. اللهم إنا نسألك أن تحبنا وترضى عنا وتسترنا وتعفو عنا. يا رب يا رب ارزقنا حبك، نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اغمر قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم اشغل قلوبنا بحبك. اللهم إنا نسألك أن تنزع من قلوبنا حب من سواك. اللهم ازرع في قلوبنا حبك وطهر قلوبنا من حب من سواك يا رب العالمين. إذا أعطاك الله الدين والهدى فاعلم أنه يحبك، وإن أعطاك الله المشقات والمصاعب والمشاكل فاعلم أن الله يحبك. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فرض تزدد حبا. يريد سماع صوتك في الدعاء. إن أعطاك الله القليل فاعلم أن الله يحبك وسيعطيك الكثير حين تلقاه في الآخرة. إن أعطاك الله الرضا فاعلم أنه يحبك وأنه أعطاك أجمل نعمة، لأنه إذا أرضاك رضي عنك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذا أعطاك الله الصبر فاعلم أنه يحبك. الله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. إذا أعطاك الله الصبر فاعلم أنك من الفائزين. إن أعطاك الله الإخلاص فاعلم أنه يحبك، لأن هذا الإخلاص هبة يضعه الله عز وجل في قلب من يريده يجعله مخلصا. قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين يعني الذي أخلصه الله جل جلاله. إن أعطاك الله هم الآخرة فاعلم أن الله يحبك، يحبك جل جلاله. إذا قذف في قلبك هم الآخرة وشغلك به دون ما سواه فهو يحبك، ينتظر منك الحمد والشكر على هذه النعمة ليزيدك. إن أعطاك الله قوة الرجاء فيه وحسن الظن به فاعلم أنه يحبك. إن أعطاك الله المال فاعلم أنه يحبك إن استعملته فيما يحبه، يحبك، أعطاك لتتحبب به إليه. كل النعم كده. إذا أعطاك نعمة فقادتك هذه النعمة، الكلام ده قلنا زمان، أن تفرق بين النعمة والفتنة، بين المنة والحجة. إذا أعطاك الله المال فأنفقته في سبيل الله فهو منة، إذا أنفقته في الحرام فهو حجة. اعلم أن الله أعطاك من النعم ما هو أعظم من المال، أغلى من المال، لسان وقلب، لتذكر الله بالاثنين إن استخدمتهم في ذكره وطلب مرضاته. إن فتح الله جل جلاله عليك في فعل الخيرات، الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والبكاء والخشية والصدقة وفعل المعروف وتعلم العلم وتعليمه والحج والعمرة، إذا فتح الله لك أبواب الخير فاعلم أن الله يحبك. دليل الحب أن يفتح لك أبواب الخير ويسهلها لك ويتقبلها منك ويحببها إليك، ييسرها لك ويفتحها لك، وأن يغلق عنك أبواب الشر ويبغضها إليك ويسد عنك أبواب المعاصي ويحميك منها ويصرفها عنك. بقيت الكلمة الأخيرة، هتحب ربنا إمتى بقى؟ هو يحبك. وشوف بقى، إذا أحبك يتبشبش لك، إذا أحبك يحميك، إذا أحبك يكره مساءتك، إذا أحبك يغار عليك، إذا أحبك يدفع عنك، إذا أحبك يفتح لك، إذا أحبك. أحب الله. فصل قصير وأعود إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. راعي تقسيط السيارات في مهر. مكان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط. أقل سعر يا عم. هو كلام ده فين؟ فورد براذرز. اتصل الآن 19-824 فقط وحصريا من فور براذرز، والأول مرة في مصر تقسيط ب 30% مقدم بدون بيانات عمل. تقسيط لجميع فئات المجتمع. فور براذرز راعي تقسيط السيارات في مصر. شارك معنا في حملة جمعية البر والتقوى المصرية في محاربة الفقر والجوع. فادوروا إخواني الكرام بمد يد العون إلى إخوانكم جمعية البر والتقوى المصرية، وعلى رأسها الأفاضل الكرام، ولا أزكيهم على الله، فإنهم بإذن الله يد أمينة توصل الطعام إلى المحاويج. بارك الله في جمعية البر والتقوى، وأسأل الله أن يوفقهم لكل خير. تعاونوا مع هذه الجمعية، وضعوا أيديكم في أيديها لكي ترفعوا من قيم الإسلام. أنا أدعوكم جميعا بعد الجهد الجبار الذي رأيته من مشاريع كثيرة لهذه الجمعية، أدعوكم أن تشاركوا معها. والنبي قال: الدال على الخير فله مثل أجر فاعله. للتواصل على الأرقام التالية. معا يدا بيد نحارب الفقر والجوع. ريوان الوكيل الحصري لإعلاناتكم على قناة الناس الفضائية. للاتصال 012-111-6-111-7-012-111-6-111-8 info@rewon.net. ابن مسجد، ابن مسجد أقصر طريق للجنة. ابن مسجد يا أهل بلدنا اتكفتنا، عايزين نعمل حاجات شدنا. احنا من ناس الأهل الخير، ومن ناس جميع الناس بتوع الخير اللي بتبرعوا يبصوا لهذا المسجد ويساعدونا فيه. رجاء رجاء من الله، هم بيعملوا الله ما بيعملوش ديني، يساعدونا فيه. يا أهل بلدنا اتكفتنا، عايزين نعمل حاجات فينا. ابن مسجد، ابن مسجد عداد حسنات، عداد حسنات في الدنيا وبعد الممات. وبعد الممات حاجة هتخدم كل الناس، فيها الخير من ناس للناس. يا أهل الخير، الرجاء منكم بصوا للأطفال اللي عندنا دي، عاوزين يصلوا يتعلموا يصلوا عشان ان شاء الله يطبق شرع الله. حاجة عظيمة، حاجة عظيمة علينا الإيمان. يا اللي بلدنا يا اهلي بلدنا يا اهلي بلدنا. اعملوا معروف ساعدونا لوجه الله يا اهل الخير. داء القنوية مركز نجع حمادي محافظة قنا قرية عزبة نجع ياسين. فالرجاء من اهل الخير يبصوا نظرة للأهالي الفقراء والغلابي. الجامع ده مبني وقايل للسقوط، يعني حرام لما مثلا ما نلقوش مكان نصلوا فيه، بينما بين المسجد اللي روح نصلوا فيه الفرد 2 كيلو. أخبرنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبق درهم 100,000 درهم، فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله؟ فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مال كثير فأخذ من عرضه وتصدق 100,000 درهم، ورجل آتاه الله درهمان فتصدق بأحدهما أي نص تركته الجنيه، وكان هو أثقل في ميزان عدل الله تبارك وتعالى من 100,000 درهم. ما نستقلش أي جنيه، الجنيه له قيمة. للتبرع على حساب مؤسسة ابن مسجد من جميع فروع بنك مصر على رقم 17-144 فرع الأوسيم باسم مؤسسة ابن مسجد. مؤسسة ابن مسجد. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، تعالوا إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، مع السيرة وقفنا عند السنة الثانية من الهجرة، وأنها حدثت في هذه السنة أحداث فاصلة، وأن السنة دي كانت أحداث فاصلة في فرضية الصيام، فرضية تغيير القبلة، فرضية الزكاة، فرضية صدقة الفطر. هذه الأحداث الفاصلة الكبيرة لتمحيص الصف المؤمن قبل الجهاد. احنا قلنا لازم كده قبل الأحداث الكبيرة الفاصلة في حياة المسلمين لازم يبقى فيه امتحانات. قبل الهجرة من مكة إلى المدينة كانت حادثة الإسراء والمعراج في السنة 10 من الهجرة. ليه؟ علشان يتمحص الصف. اللي قد دي هيستمر معانا، واللي مش قدها يبقى من الاول خليك بعيد. لذلك كانت هذه الاحداث، حادثة تحويل القبلة كانت شديدة على النفوس. ايضا حادثة الزكاة يا جماعة شديدة، عشان كده المسلمين بعض المسلمين ارتد بعد موت النبي، منع الزكاة، قال خلاص مش هدفع. ليه؟ لان النفوس جبلت على الشح. لذلك قلت لازم نفهم قضية الزكاة، نفهمها، مش قضية ان احنا علي زكاة كام؟ 2.5%، خلاص ربنا لو عندي ايه 2.5% ادهم له كل سنة، دي قلة ادب، ما ينفعش الكلام ده كده. لازم تفهم قضية الزكاة، ان ربنا مش له 2.5%، ربنا له انت وفلوسك، نفسك ومالك وكل حاجة. عشان كده ربنا رب المسلمين، لان قلنا ان قضية المال قضية خطيرة في نفس الانسان. ربنا قال وانه لحب الخير لشديد، خير يعني المال. قال الله وتحبون المال حبا جما. الانسان مفطور على كده، مفطور على انه يحب الفلوس، يحب الفلوس، مفطور مخلوق اصلا على انه بيحب الفلوس، وعلى انه شحيح بخيل. واحضرت الانفس الشح، قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي. شوف بقى، لو حد يملك خزائن ربنا فيها قد ايه دي؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. هو الانسان كده بطبيعة خلقته مكتر بخيل ماسك. فاراد الاسلام، اراد الله بهذا التشريع أن يطهر النفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الله، ليتنا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. عايزين نكتب مرة في أنواع السكن، إزاي يحصل السكينة والسكن في القلب. من أنواع السكينة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إن صليت عليه صلى عليك، وصلاة النبي سكن لك. سبحان الله العظيم. الشاهد إيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فربنا جل جلاله شرع الزكاة لكي يطهر بها نفس المؤمن من الشح والبخل، لكي يطهر بها نفس المؤمن من حب المال والتعلق بالدنيا، لكي يطهر بها نفس المؤمن، لكي يستطيع المؤمن أن يتزكى. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. تعالوا في فضائل وفوائد الصدقة، قلنا 57، النهاردة عمونا الشيخ معاذ عملنا 18 جداد. أن الصدقة تطفئ غضب الرب. أنا بخاف أحيانا حتى من مجرد سماع الكلمة، والله كلمة غضب الرب، كلمة سخط الرب، كلمة مقت الرب، حاجة مجرد ورودها على الخاطر ترعب. انت تتصور لو ان ربنا بيكره عبد، يبقى حال العبد ده ايه؟ يبقى حاله ايه لو ربنا بيكرهه فهو يتقلب في سخط الله؟ احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحب، لما ربنا يحبه يتبشبش له، يحميه، يكره مساءته، يغار عليه. ايه؟ طب اللي بيكرهه الطف يا رب، نعوذ بالله من غضب الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. طيب الإنسان متعرض للمقت والغضب، بيذنب، بيعصي، احنا بشر، وربنا بيكره المعصية ويكره من يأتيها. طب نعمل ايه؟ اذا عصيت واردت ان تطفئ غضب الرب تصدق. بس قال ايه؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ان صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. صدقة السر، قال الله: ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يا جماعة أنا كنت لسه بكتب كلمة لشيخنا الشيخ ابن عثيمين، إنه قال إن توفيق الله للعبد ليس ثوبا تلبسونه ولا شيئا تدعونه، وإنما التوفيق هبة محضة من الرب. وإذا نزل التوفيق على عبد أغناه عن كل شيء، عبد الموفق. وما رأيت الخذلان في شيء أكثر من الخذلان في اللسان وفي إعطاء الصدقة. تلاقي في إنسان خذلانه في لسانه، بيغلط غلط لسانه، مش منضبط، بيقع. وإن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة، كلمة فقط، في رواية لا يلقي لها بالا، مش واخد باله منها. فعشان كده الخذلان في اللسان من أخطر الأشياء. عشان كده السلامة في السكوت، السلامة في السكوت والخطر الشديد في كثرة الكلام. الشاهد الخذلان الثاني في إعطاء الصدقة. ممكن يبقى واحد بيتصدق بكل شهر ولا كل يوم بآلاف. في واحد قابلني في مكة قال لي أنا بتصدق كل يوم في العشر الأواخر بكذا مبلغ ضخم $10,000. طب بتديهم لمين؟ تفاجئ ان هو بيحترهم بطريقة وحشة رغم ان هناك من اللي $10,000 دول يقيموا حياته ويبقوا في ميزان حسناته احيا انسانا. وتيجي يكلمه هو معجب باللي هو بيعمله ده ما يقتنعش. بقى الشاهد ايه؟ التوفيق في الصدقة. مش قلنا الحديث اللي فات ان خرج الرجل، فاكرين بتاع الحلقة الماضية الجمعة اللي فاتت، فوضعها في يد غني، في يد سارق، في يد زانية. ده موفق. ربنا قال له في يد غني لعلها تدفعه الى الصدقة، في يد سارق لعلها تكفه عن السرقة، في يد زانية لعلها تمتنع عن زناها. يبقى ربنا اللي استعمله. عشان كده قلنا ان الصدقة تنزل في يد الرب قبل ان تنزل في يد الفقير. ده الموفق. الانسان الموفق المعان المسدد يحط صدقته الله، حطها فين؟ والتاني بيقول لك مش عارف بنبني مستشفى. انا بزعل لما بيكلموني امبارح في موضوع الصدقه، بيقول عايز $500,000 عشان بيعملوا مستشفى مش عارف ايه. تقول اديك $500,000 علشان تعمل بيهم رخام ومكيفات ومكاتب للبشوات المديرين وبتاع ده. هو هي دي تبقى صدقات المسلمين؟ هي دي اموال المسلمين يتعمل بيها مكاتب ورخام وسلالم ومكيفات؟ وهي دي الفلوس دي اولى بها الافواه الجائعه، اولى بها العاطلين البطاله اللي مش لاقي شغل يشتغل، تعمل له شغلانه يشتغلها. الاولى بها حاجات كتير غير دي، غير ان انا اعمل بها منظره وادفعها مش عارف ايه عربيات و و و و. الصدقات دي حاجة تطفئ غضب الرب، بس انها بس تسقط في اليد التي تحييها بهذه الصدقة. انه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. احياء نفس في انفس مرضى. وانا قلت قبل كده المشروع في رعاية اسر مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي، لان المريض ده يعني دمر البيت قبل ما يدخل المستشفى. هذا المشروع احياء اسرة، لم العيال اللي في الشوارع دول، اطفال الشوارع، وايوائهم. مشروع كبير وضخم، لان هم دول اللي بيرموا طوب ويولعوا في الدنيا الى اخره. الصدقة ازاي نقدر نحيي بالصدقة أمة؟ طلب العلم وتعليمه، ايجاد الدعاء والكوادر وطباعة الكتب والمناهج، ده باب ضخم اخر ومهم جدا. المساجد في الوقت اللي بدأت فيه تعلو حاجات تانية لازم يبقى في مساجد تغزو كل الحواري والأزقة والطرقات. إعانة المشتاقين والمتلهفين للحج والعمرة، أن تعمل لك 3 4 5 6 10 كل سنة تطلعهم عمرة وحج. في أبواب حلوة كتير غير أبواب تجهيز العرائس اللي قاعد تجيب له بقى تلاجة وغسالة وبوتاجاز ونجفة وستاير مش هو ده الموضوع. الموضوع صدقة السر. ازاي ان انت تتصدق؟ وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إيده الشمال ما عرفتش، مش مراته وولاده والسكرتير بتاعه والمحاسب، فيش حد في الدنيا عرف الفلوس دي راحت فين ولا ايده. ده حتى في حديث صحيح في رواية صحيحة، فلم تعلم يمينه ما انفقت شماله. اهله قال له ده رسول كان يحب التيمن في كل شيء، ازاي الشمال بتنفق؟ قال لك لان هو اعطاها بحيث الناس تلحظ ايده اليمين، فهو اعطاها بالشمال لكي لا يلحظ ذلك احد. ماشي جنبيه كده فبايده الشمال حطها في جيب التاني ولا في ايده، ما حدش شاف هو بيعمل ايه. سر صدقة السر تطفئ غضب الرب. تطفئ غضب الرب. وفي الرواية الاخرى الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. اللي بيخطأ الخطيئة المعصية الذنب ولع، ولع في نفسه ولع، ولع حواليه ولع، الصدقة طفت الخطيئة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم اطفاء هذه النار بقوله اتقوا النار ولو بشق تمرة. ده الحديث ده عجيب، لو جبناه من الاول يا عم الحاج. الحديث ده قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم ما منكم احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. بشق تمرة، اتصدق بنص تمرة، كلت نصها ولقيت سائل اديته النص التاني، اديته النص التاني. ويعني من الطريف ذكره في هذا الموقف ان انا كنت في مرة وانا على الدائري قريب، فلقيت واحد بيبيع ايه مش فاكر، يمكن ترمس حاجة زي كده. فالمهم خدت منه واديته حقها. فالمهم وقف جنبي عربية، حسيت ان فيها ناس بسطاء كده طيبين، فديته الحاجة اللي انا باكل منها. فخاف، قال خايف من ايه؟ انا باكل منها اهو بنية ان دي شق تمرة. ولما قلت له كده تشجع وخدها. لكن هو يعني في الاول انت يعني عايز ترميها فبتديها لي، تقول لا لا لا ده من باب بشق تمرة، انا بديك نص اللي انا باكله. فتشجع وخدها. ده سر اخر في الحديث ما كناش فاهمينه، شق تمرة. من فوائد الصدقة ان المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. لو تصورت يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم العرق الناس الجاما، تصور يوم القيامة الزحمة والشمس وعريان ويحمل ذنوبه ويدور على ظل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. يعني لما تتصدق بخمسين جنيه، جنيهات كده فوق دماغك، خمسمية هتبقى خمسينات فوق دماغك، خمس تلاف هتبقى ميتينات فوق دماغك، وهكذا. كل ما تصدق اكتر كل ما تضل عمك اكتر. تخيل انت ان الصدقة دواء في زمن كثرت فيه الاوجاع والامراض. الصدقة دواء، دواء دواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. عندك مريض داويه بالصدقة. والدواء يعني ايه؟ الدواء ما بيتاخدش مرة واحدة، تصدق بخمسة جنيه وين تاني يوم بخمسين جنيه وثالث يوم بعشرة جنيه ورابع يوم او ثلاث مرات في اليوم مرة بجنيه ومرة بخمسة ومرة بعشرة. دوي بالصدقة. الناس تدفع النهاردة في المستشفيات بالالاف وفي الادوية بالالاف وللدكاترة بالالاف الصدقة. مش قلت لكم قبل كده قصة الرجل صاحبنا اللي كان عنده دكان جنب في طريقنا ونقول له قوم صلي ما بيروحش يصلي لحد ما فوجئنا انه في يوم ابتلي ونقلوه المستشفى ورحنا المستشفى لقيناه رابطينه في الكرسي قاعدينه على كرسي كده مفرود ورابطينه كده رابطين على بقه وعلى عينيه وعلى ايديه وعلى صدره وعلى رجليه مربوط. فكنت ساعتها فاكرين قلت لكم ايه صلي قبل ما يكتفك. وساعتها قلنا لمراته اتصدقي له بحاجه. قالت منين؟ الليله في المستشفى ب 3000 جنيه احنا عايزين نستلف مش نتصدق مش لا حد يصدق علينا. فتصدق قبل ما تقدرش تصدق. تصدق قبل ما حدش يتصدق عنك. القصه دي اقولها تاني احيانا بالقصص دي بتيجي ناس يسمعوها اول مره او كانهم بيسمعوها اول مره. الراجل اللي مات وساب تركته نص مليون جنيه وتوزعت على اخواته وقلنا لاخواته اتصدقوا عن الراجل. قالوا هنبقى ندفع للجمعيه الشرعيه 10 جنيه كل شهر لكفاله ايتام. 10 جنيه ده انتوا وارثين نص مليون اتصدقوا عن الراجل مات. قالوا هو كان عمل لنفسه لو كان عايز يعمل. فتصدق قبل ما تموت ومحدش يعمل عنك وانت تكون في ظل صدقتك. تصدق قبل ما تعيا. ادفع البلاء ادفع المرض زد في صدقتك تدفع عنك. لا لا لا الصدقة كمان مش دواء لأمراض الجسد ده ومرضاكم بالصدقة لا لا لا ده الأمراض القلوب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى له قسوة قلبه. قال له رسول الله أنا حاسس إن في قلبي قسوة. فقال له إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أطعم المسكين. عشان كده بقول دايما خلي فلوسكو أكل أكل أطعم المسكين. إطعام هؤلاء الفقراء وكفايتهم هو خير ما تفعل. أحب الأعمال إلى الله إطعام الطعام أكل. ربنا جل جلاله والحديث ده دايما يأخذ بتلابيبي حديث كلمات الخمس اللي ربنا أمر سيدنا يحيى بن زكريا أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فيه أن رجلا أسره العدو قال إيه أمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا بشيئا وأمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. فداك النهاردة افدي نفسك افدي نفسك ادفع. عشان كده ثبت عن كثير من السلف انه كان بيعتق نفسه اكتر من مره في حياته. بمعنى ايه؟ ان ثمن المسلم النهارده دية المسلم النهارده 100 ناقه يعني حوالي مليون جنيه يروح يدفع مليون جنيه بيعتق نفسه كانه كان عبده يشتري نفسه. وتاني مليون جنيه اشتريت نفسي. يعتق نفسك من النار. اشتري نفسك افدي نفسك. ابن القيم بيقول ايه في الحديث ده في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب؟ قال فالصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها أنواعا من البلاء. عجيب جدا كلام ابن القيم. قال لك إن الصدقة حتى لو كان واحد ظالم أو فاجر وتصدق ربنا يرفع عنه البلاء ربنا يدفع عنه البلاء. قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا. اللي عايز البر مش هتطوله لن تناله حتى تنفقوا. ايضا المنفق يدعى له من السماء والممسك يدعى عليه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آت منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا. صاحب الصدقة يبارك له في ماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقة. في الزمن ده اللي احنا شايفينه في الأيام دي كثرة البطالة وغلاء الأسعار ونقص السيولة والشركات اللي بتمشي الناس اللي شغالين والأعمال اللي بتقف وتتقفل، الناس بحاجة النهاردة إلى انك انت تتصدق وتعطي وما تخافش فلوسك مش هتنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت. حديث ده وإن كان في ضعف يتقوى بحديث ما بقي منها، قالت لم يبق إلا الذراع، قال بقيت كلها إلا الذراع. من أجمل معاني الصدقة أن الله ينمي لعبده صدقته. إذا أنفق العبد تصدق العبد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتلقاها بيمينه وينميها له ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير كالجبل. أيضا الصدقة تفتح باب الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين، يعني أنفق فلوس ومع الفلوس حاجة تانية، فلوس ولبس، فلوس وأكل، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. في باب اسمه باب الصدقة، تتصدق يتفتح باب تدخل منه بابك يا مسلم. المنفق إذا أنفق بعلم، دي اللي كنت أقول لكم عليه التوفيق، العبد الموفق ده في أعلى المنازل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فبعلمه عمل في ماله فوصل به رحمه وأدى فيه حقه فهو بأعلى المنازل. أعلى المنازل أن تنفق بعلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. فسوى بين المنفق وبين المنشغل بالقرآن. أيضا الصدقة دليل على صدق العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، برهان والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه. كل الناس تصبح الصبح تخرج يبيع نفسه، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أيضا أخيرا الصدقة تطهر المال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي التجار فيقول: يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. أحيانا أخطاء التجار الصغيرة، والله ما أنا كسبان في هديك، والله أنا ببيعها بثمنها إلى آخره، منفق سلعته بالحلف الكاذب، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه. الصدقة تغسل تلك الأخطاء. أسأل الله جل جلاله أن يستعملنا من المصدقين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.